الجهني زيد بن خالد الجهني، الجهني نسبة إلى جهينة، وجهينة قبيلة، قبيلة من قبائل، قبيلة عربية من قبائل قضاعة، وقضاعة هذه قبيلة عربية كبيرة جدا جدا جدا، لكنها مذبذبة، اختلف النسابون في أصلها، لكنها قبيلة عظيمة جدا من قبائل العرب. وجهينة منها صحابة، منهم زيد بن خالد الجهني هذا، ومنهم عقبة بن عامر الجهني، ومنهم بشر بن عرفطة الجهني وآخرون. العرب تقول في أمثالها: وعند جهينة الخبر اليقين. عند جهينة هي هذه الخبر اليقين، هذا مثل يضرب للذي عنده الخبر على وجهه، فلان يقول فلان يقول فلان يقول، تجي أنت تقول لهم عند جهينة الخبر اليقين، تقصد أن أنت عندك العلم لا الرجم بالظن. وهذا المثل له قصة، يذكرون أن الحسين بن عمرو الكلابي خرج من حيه فلقيه في الطريق الأخنس بن كعب الجهني، وأحد وكلا وكل منهما لا يعرف صاحبه، فقال الحسين بن عمرو الكلابي الأخنس: من أنت ثكلتك أمك؟ قال: بل أنت ثكلتك أمك. لمضى من الأول كينش الصواب، فتراد القوم، فقال الأخنس: أنا الأخنس بن كعب الجهني، فوالله لتحدثني من أنت أو لأنفذن أحشاءك بسنان هذا. فقال: أنا الحسين بن عمرو الكلابي، اسمي معروفة، هذا فتاك وذاك قتال. فقال الحسين لأخنس: ماذا أخرجك من حيك؟ ماذا تصنع هنا؟ قال: خرجت لما يخرج إليه الفتيان. الفتيان في ذلك الوقت هم الصعاليك، هم الذين يقطعون السابل على الناس. قال: وأنا خرجت لمثل ما خرجت له. فقال حسين، قال: فهل لك أن نتعاقد ونتعهد أن لا نلقى أحدا من عشيرتي أو عشيرتك إلا سلبناه؟ قال: نعم. فتعاقد وتعهد على ذلك، فانصرف بينهما، وكل واحد منهما يحذر صاحبه، غير غفل طارت عينه، أنا ماشي طارت عينه، طار راسه. فلقي إنسانا فسلبه أول غنيمة، فقال لهما ذاك المسلوب، قال: هل لكما أن ترد علي بعض مالي وأدلكما على الغنيمة؟ قال: نعم. قال لهما: هذا رجل من لخم، قبيلة أخرى، هذا رجل من لخم قادم من بعض الملوك، معه مال كثير، ورائي في موضع كذا. فرد عليه بعض ماله وانطلق حيث ذكر لهما، فوجد ذلك اللخمي في ظل شجرة وأمامه طعام وشراب، فحياهما ودعاهما إلى أكله، فأكلا معه وشربا، دعاهما إلى الأكل وهما راكبان، ولا أحد يريد أن ينزل قبل صاحبه، يخاف إن نزل فتك به، حتى نزلا جميعا فأكلا وشربا. قالوا: فانطلق الأخنس بن كعب الجهني لبعض حاجته، فلما رجع وجد اللخمي يتشحط في دمه، قتلوا الآخر في الضمع، فاستل سيفه كما سيف الآخر مسلول، وقال: ويحك، قتلت رجلا تحرمنا بطعامه وشرابه، يكذب عليه زعما، وانت كنت غادي تفلتو. فقال الحسين بن عمرو الكلابي، قال: يا أخا جهينة، ما صعلة وصعل؟ فقال جهني: هذا يوم شرب وأكل. فأكلا وشربا حتى ظن الحسين بن عمرو الكلابي أن الأخنس بن سعد الجهني قد نسي ما يراد به، ثم قال له: يا أخا جهينة، هل أنت للطير زاجر؟ زجر الطير يعني فهم طيرها، فهم طيرانها وتأويل هديلها وتغريدها وما يصدر من أصواتها، كأنه يفهم ذلك الذي تقول. فقال له: هل أنت للطير زاجر؟ قال: وما ذاك؟ قال: ماذا يقول ذلك العقاب الكاسر؟ قال: وأين هو الجهني؟ قال: وأين هو؟ قال: هو ذاك، هذاك رفع رأسه وهذاك يقتله. ياك فهمتي؟ بغى يديرها به ويقول لي أراد أن يخدعك، أن يقول جهني أي طير فيقتله، لكن ذاك لم يقل أي طير، قال: وأين هو؟ ذاك قال: ها هو، فضربه في نحره فقتله، وأخذ متاعه ومتاع اللخبي وانطلق يريد قومه. فمر ببطنين من قيس، قبيلة عربية يقال لهما مراح وأنمار، فوجد ثم امرأة تسأل عن حصين، عن حصين بن عمرو هذاك المقتول. فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا سخرة امرأة حصين. قال: أنا قتلته. قالت: كذبت، ما مثلك يقتله، أما والله لو لم يكن الحي خلوا لما تكلمت بهذا. فتركها وانصرف حتى رجع الحي حيها، فقام بحيث يسمعون، ثم قال: وكم من ضيغم ورد هموس، أبي شبلين مسكنه العرين، علوت بياض مفرقه بعضب فأمسى في الفلات له سكون، وأضحت عرسه ولها عليه بعيد هدوء ليلتها رنين، كصخرة إذ تسائل في مراح وأنمار وعلمهما ظنون. ما علم مراح وأنمار بما وقع لحصين؟ تسائل عن حصين كل حي، وعند جهينة الخبر اليقين. ابن السكيت هذا أحد كبار علماء اللغة يقول: المثل هكذا غلط، لا يقال عند جهينة الخبر اليقين، ولكن يقال عند جفينة الخبر اليقين. أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير مشهور يتعقب ابن السكيت، يقول: إن هذا الذي يقوله ابن السكيت هو قول الأصمعي، الأصمعي هو الذي يقول وعند جفينة، وعند جهينة هذه رواية هشام بن محمد الكلبي. وقال أبو عبيد: وكان ابن الكلبي أعلم بهذا النوع من العلم من الأصمعي. هذاك عالم وذاك عالم، لكن هذا النوع من العلم ابن الكلبي أعلم منه بالأصمعي، فالصواب وعند جهينة الخبر اليقين. نعم.